إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. هذا لقاء ثان من لقائي مع إخواني في هذه الدورة المتعلقة ببيان الحقوق الشرعية. وكنا بدأنا حديثا عن موضوع من أهم المواضيع في هذا الباب متعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع قلنا أنه من أهم المواضيع لأنه متعلق بأعظم كلمة وأعظم كلمة في الإسلام هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. هذه الكلمة التي احتوت على بيان حقين عظيمين، الأول متعلق بحق الله جل وعلا على العباد وهو أعظم الحقوق على الإطلاق، والثاني متعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وهذا في الشطر الثاني من الشهادة وأشهد أن محمدا رسول الله. فالإقرار بهذه الشهادة متضمن للاعتراف بهذه الحقوق كلها، متضمن لتحقيقها. أول هذه الحقوق الإيمان بنبوته وأنه رسول رب العالمين أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، أكمل الله تبارك وتعالى به سلسلة الخير من عباده وهم الأنبياء والمرسلون، لأن خاتمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الإيمان بنبوته، أن نؤمن مع هذا أنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ختم هذه السلسلة الطيبة المباركة من خيرة عباده من المصطفين الأخيار الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لهذه الرسالة العظيمة، أن يكونوا رسل الله جل وعلا للعباد. حق النبي صلى الله عليه وسلم إذن متعلق بهذه الكلمة، وهي أعظم كلمة في الإسلام، متعلق أيضا بأعظم حق متعلق بمخلوق، لأن الله جل وعلا جعل منزلة هذا النبي الكريم بهذه المرتبة، فحقه أولى من حق الوالدين، وحقه أولى من حق الأمراء والسلاطين، وحقه أولى من حق أي مخلوق كائنا من كان. ذكرنا بعض الحقوق المتعلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام من الإيمان به والتصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبته المحبة اللائقة به عليه الصلاة والسلام. وذكرنا نماذج من محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه على أمته حق كذلك له مكانته وقدره، هو عبادة من أجل العبادات ومن أحبها إلى الله جل وعلا، ألا وهو الصلاة والسلام عليه، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعظم حقوقه على أمته، ومناسب أن يكون حديث عن هذه العبادة في مثل هذه المناسبة، أي في مثل هذا الشهر المبارك، شهر الصيام، شهر رمضان، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارن بينهما، أي قارن بين هذا الشهر وما فيه من الخير والفضل، وبين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فيه كذلك من بيان المنزلة والفضل لهذه الكلمات الطيبات التي تعبدنا الله عز وجل بها. وهذا في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: قل آمين. قال النبي: فقلت آمين. ثم قال: رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصل علي، قل آمين. فقلت آمين. رغم أنفه، الرغام بمعنى جعلوا الأنف في التراب، وهذا دليل إهانة، يعني أهانه الله وأذله من وقع في هذا الأمر، من وقع في هذا الأمر. وهذا فيه دليل أن مثل هذا لا يقع فيه إلا شقي محروم الذي أدرك هذا الشهر وما فيه من الخيرات الكثيرة وما فيه من الفضائل والبركات والرحمات التي لا تكون في غيره من الشهور، لا تكون في غيره من الشهور على الإطلاق. شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه مردة الشياطين. هذا الشهر بهذه المنزلة وبهذه البركة يدركه عبد من عباد الله يؤمن بالله ويؤمن بما فرض الله على عباده، ثم لا يناله من خير هذا الشهر. وأعظم خير فيه أن تغفر ذنوبك، بمعنى أن هذا ما طال الشهر كما أراد الله عز وجل، ما صام الصيام الذي من نتيجته وبركته العظمى أن صاحبه تغفر ذنوبه، من صام مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. منطوق الحديث فيه الدلالة على أن فضل هذا الشهر، فضل هذه العبادة في هذا الشهر، أن الله جل وعلا يغفر لأصحابها أي العبادة سالف ذنوبهم، سالف ذنوبهم، ولكن بشرطها، ولكن بشرطها أن يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية هذا الصيام وهذه العبادة، إيمانا بالله قبل ذلك الذي فرض علينا هذه العبادة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي فرض علينا الصيام هو ربنا جل في علاه، فمن منطلق إيماننا بربنا جل وعلا ومن مستلزمات هذا الإيمان أننا نمتثل أوامره، أمرنا بالصيام نصوم له جل في علاه. ولهذا كان الصيام عبادة الإخلاص، لأنه السر بين العبد وربه، لا يطلع عليه مخلوق إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي. صامه إيمانا واحتسابا يحتسب أجر هذه العبادة وثوابها عند الله، أن يطلب الأجر والثواب من الله، لأن هذه العبادة فيها شيء من المشقة على النفوس. وقلوب المؤمنين تتسلى بمثل هذه المعاني إذا علمت أن الله جل وعلا يثيبها على قدر تعبها ونصبها، فإنها تقوى على هذه العبادة. أجرك على قدر نصبك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه حقيقة الصيام الذي ننال به هذا الفضل العظيم. منطوق الحديث إذن مغفرة الذنوب مروطة بتحقيق حقيقة الصيام، وحقيقة الصيام أن يكون إيمانا واحتسابا. مفهوم الحديث أن من لم يحقق هذا الشرط لم يغفر له ذنبه، من صام اتباعا لعادة الناس، من صام من غير تحقيق هذه المعاني، ما صام لله جل وعلا، أمسك عن الشراب والطعام، وهذا حظه من الصيام. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كذلك عبادة أخرى هي عبادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصل عليا. واستفاد أهل العلم من هذا الحديث ومن غيره مما ورد في معناه من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. البخيل ليس في ماله، في عروض الدنيا، هذا البخيل في ديانته، الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، لأن الصلاة عليه حق من حقوقه على أمته، حق من حقوقه على أمته، أثبته الله جل وعلا له في كتابه، وأثبته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هذا قال أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره، واجبة عند ذكره. قالوا: الصلاة عليه في بيان حكمها واجبة مرة في العمر، وقالوا كذلك واجبة إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واجبة في بعض المواطن كالتشهد في الصلاة، وهذه من المواطن التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما سنذكرها إن شاء الله تعالى. فمكانة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، عظيمة الشأن في دين الله. يكفي أن الله تبارك وتعالى أمر بها العباد في آية عظيمة في معناها، في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها الأمر من الله جل وعلا بالخطاب الموجه للمؤمنين الذين آمنوا بالله رب العالمين، الذين شهدوا شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن مقتضيات هذه الشهادة أداء الحق كاملا، حق الله جل وعلا وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حق هذا النبي علينا أن نصلي عليه، أن نصلي عليه. قال ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا عند هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآية علو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا يصلي عليه، وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه، وأن الملائكة تصلي عليه، وصلاة الملائكة الدعاء له عليه الصلاة والسلام، فالصلاة عليه في الملأ الأعلى، الصلاة عليه في الملأ الأعلى. فأمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يصلوا عليه في الملأ الأسفل حتى يجتمع أو يجتمع أهل الملأ الأعلى والملأ الأسفل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الله جل وعلا ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده، وهو أهل للثناء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلاة ملائكته الدعاء له، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يبركون، بمعنى يدعون لهذا النبي بالبركة، وهو كذلك. فإن الله جل وعلا بارك فيه وفي عمره وفي حياته وفي أمته، فهو مبارك حيثما كان. وصلاة المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء له كذلك، يدعون الله جل وعلا له. هذه صلاة المؤمنين لهذا النبي الكريم، لأن الصلاة معناها الدعاء، معناها الدعاء في قوله تبارك وتعالى، يعني الصلاة في اللغة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم بمعنى أدعو لهم، أدعو لهم على ما أنفقوا وما تصدقوا به لله تبارك وتعالى رب العالمين. هذه مكانة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد، وشرعها لها، وجعلها حقا من حقوق نبيه عليهم، حقا من حقوق النبي على أمته، على هذه الأمة التي اختار الله جل وعلا لها هذا النبي الكريم، هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا ببعثة خير الأنبياء والمرسلين، هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بهذه النسبة، بهذه النسبة، بأنها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحري بها أن تؤدي حق هذا النبي الكريم عليها. ومن هذه الحقوق الصلاة على نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المواطن التي يشرع أو تشرع فيها الصلاة عليه. صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليه؟ هذه الصفة سألها الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث كعب بن عجوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما روى هذا عنه التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله جل وعلا عليه، قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. قال: فكيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي في الصحيحين وفي رواية لمسلم عليه رحمة الله جل وعلا زيادة العالمين. ووردت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألفاظ عدة جمعها من جمعها ممن ألف في هذا الباب أو في هذا الموضوع، وأحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا العظيم في بابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، كتاب كله في هذا الحق، أي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع طرق أحاديث صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وخلص إلى أن الأحاديث الواردة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من 40 صحابي، أكثر من 40 صحابي رووا ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جمع هذا كذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الألباني في موضوع كتابه في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المقصود الصلاة، وابن القيم عليه رحمة الله موضوع كتابه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة والسلام عليه فيما جاء في بيان حكمها، فيما جاء في الأحاديث المبينة لفضلها، فيما جاء من النصوص الدالة على مواطنها، فيما جاء من الفوائد والثمرات منها، فهو كتاب عظيم في بابه. أنصح إخواني جميعا أن يستفيدوا من هذا الكتاب، وأن يقفوا على مثل هذه المعاني التي ذكرنا. احتواها هذا الكتاب العظيم في بابه. قلت أكثر من 40 صحابي، ما يقال 42 صحابي رووا ألفاظ الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها في الألفاظ بعض الزيادات كما جاء في حديث أبي حميد زيادة على محمد وأزواجه وذريته وهكذا. وأهل العلم في مثل هذه النصوص التي فيها هذا الاختلاف الذي هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، يعني الأحاديث التي ترد في بعض الألفاظ، ألفاظ النصوص الشرعية، ألفاظ الآذان، ألفاظ الإقامة، ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها أصحابه بألفاظ متنوعة، يعني هذا التنويع كان مقصود، كان مقصود. الواجب على المسلم في مثل هذه النصوص أن ينوع من هذه الألفاظ كما ورد التنويع فيها، يأتي بهذا اللفظ تارة ويأتي بلفظ آخر تارة، هذا الواجب على المسلم إذا هذه النصوص التي تكون بهذه الصفة. وهذا ليس من اختلاف التضاد، يعني ربما يعترض المعترض يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابي قال كيف نصلي عليك فأجابه، ثم سأله صحابي آخر قال كيف نصلي عليك فأجابه جوابا فيه مغايرة للأول واختلاف بعض ألفاظه، هل نعمل بهذا أم بذاك، هل نعمل بهذا الحديث ونترك الحديث الثاني، كما هو صنيع بعض الأرباب المذاهب وما إلى ذلك، ربما يغلبون نصا أو لفظا على لفظ فيصبح ذلك اللفظ هو الدين وغيره مردود، وإن كان ثابتا صحيحا من حيث النص يكون حديثا صحيحا، رغم ذلك يأخذون بهذا ويطرحون غيره. عند بعض المذاهب لو جئت إلى صيغة الآذان فأذنت بالصيغة التي يخالفون فيها أو التزموها، يعتقدون أن صيغة التكبير في الآذان التثنية، وأنت تأتي بالتربيط في الآذان تكبر أربع، عند هؤلاء قد أتيت منكرا وبدعة. وهذا كله ثابت في السنة، كله شرع تعبدنا الله عز وجل به، هذا جائز وهذا جائز. الإقامة بالتثنية في قد قامت الصلاة أو بالإفراد، هذا جائز وهذا جائز، كلا الأمرين ثابت عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي في التعامل مع مثل هذه النصوص أن ينوع المسلم بين يأتي بهذا تارة وبالنص الآخر اللفظ الآخر تارة أخرى، وإذا ثبت أن لفظا من الألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكثر منه هو كذلك اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه إذن صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الصفة ويأتيها بالصيغة التي وردت في السنة الصحيحة الثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مرده إلى مظانه، مرده إلى مظانه إلى كتب السنة، إلى كتب السنة. ذكر أهل العلم كذلك في هذا الباب، أي في موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أهم المسائل في هذا الباب، المواطن التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا يشرع فيها، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. من المواطن التي يجب فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أننا نصلي عليه إذا ذكر عندنا، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ذكرنا أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نصلي عليه. وهذا من تمام تعظيمه وتوقيره، ومن تمام أداء حقه علينا. والبخيل كما قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولم يصلي علي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، إذا كتبنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته النبي أو الرسول نصلي عليه كذلك صلاة تامة كاملة. بعض الناس في الكتابة يختصرون، بعضهم يجعل حرف الصاد، وبعضهم يجمع الصلاة على النبي بالحروف، صلعا صاد للصلاة، واللام لله، والعين عليه، وصلعا. مش هذا صلعا صاد، أو يكتفي بصاد، هذا بخيل بلسانه، وهذا بخيل بيده، بيده يبخل أن يأتي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. وأقل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأتمها هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذه التي نسميها الصلاة الإبراهيمية، وهي من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، في التشهد أو في آخر التشهد، لما الإنسان يأتي بالتشهد التحيات الزكيات في آخره: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة تشرع بعد التشهد، وخلاف بين أهل العلم في الوجوب وعدمه، والصحيح أنها واجبة، أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من المواطن كذلك التي يشرع فيها أو تشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة الجنازة، عند صلاة الجنازة، وهذا بعد التكبيرة الرابعة، بعد التكبيرة الثانية. بعد التكبيرة الأولى ماذا نقرأ في صلاة الجنازة؟ واحد علم أني سأسأل فأطأ رأسه. هذه صلاة الجنازة سهلة ما أسأل فيه. بعد التكبيرة الأولى أحسن فقط. لا يشرع منها الله أعلم. عليك بمختصر صلاة الجنازة الشيخ الألباني تستفيد أكثر. يشرع كذلك قراءة شيء من القرآن سورة الإخلاص أو بعد التكبيرة الثانية. الأخ وش نقرأ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية؟ أخذ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. أحسنتم. وفي واحد يذكرنا دعاء مختصر من أدعية الدعاء للميت. هذا كذلك الدعاء للميت في صلاة الجنازة من ألفاظ أو من الألفاظ التي أو الصيغ التي ورد فيها التنوع. ورد فيها التنوع. نعم. ونقي منها. أحسن. خلط شوية ولكن أحسن. هذا من دعاء للميت. ما المشكل أنه أنا هذه كثيرا ما أسمعها في المساجد أو عند صلاة الجنازة في الكثير من المساجد. الإمام ينوم يقول نصلي على الميت وهو رجل والذي لا يحفظ الدعاء يقول اللهم اغفر له وارحمه. يعني تجد هذا الإمام لو صليت عنده صلاة الجنازة هذا العام وتصلي عنده صلاة الجنازة في 2020 أو بالتاريخ الهجري في 1440 نفس الكلام. ولا أدري لماذا لا نعلم بعضنا أحكام وصلاة الجنازة مثل هذا المجلس. وهذا ما هو موضوعنا يعني مسألة معترضة ولكن ينبغي التنبيه عليها. صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى نقرأ بكذا، في التكبيرة الثانية أو الأخ اللي أجاب الجواب الأول كان ظن أنه في بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة فقط. وأسمع من إخوانه أنه يشرع كذلك أن يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن. صح ولا لا؟ وهكذا يعني بعد التكبيرة الثالثة وبعد التكبيرة الرابعة ثم التسليم وبعد التكبيرة الخامسة وبعد كيف التكبيرة الخامسة الآن في صلاة الجنازة؟ السادسة كيف؟ حتى تنزل ما شاء الله. ما شاء الله ثم تفقهين ما شاء الله حتى التاسعة يشرح حتى للتاسعة. هذه التاسعة غالية بعدها. لو واحد يفعلها قوم قيامته. قال هذا فلان دار خامسة قلنا معلش هذا الحق أن نحتاج تاسعة. والناس يجهلون. يعني الإنسان إذا جهل الشيء عاداه. إذا جهل الشيء عاداه. وما أعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. إنما ألا سألوا حين لم يعلموا إنما شفاء العجز السؤال. لو كل واحد يتصرف مع أمر غريب بالنسبة له يجهله هو بهذه الطريقة. يعني شاف إنسان صلى الجنازة كبر سبع تكبيرات يسأل يقول وش هذه السبع تكبيرات منين هذه كاينه في السنة؟ يقول له نعم كاينه في السنة وحديث كذا. يتعلم علم يستفيده. وجب علينا هذا أن نتعلم وأن نتعلم بهذه الطريقة بطريقة السؤال ونستفسر. احنا ما لناش مثل أولئك اعتقد ولا تنتقد. أي حاجة يشوفها مخالفة غير مخالفة لا يسأل عنها أبدا. لو كان يشوف وذكرت لكم مرة قضية الصوفي هذا اللي يصليهم مرة شيخهم وإذا به يستدير تستدير إليهم بوجهه، كان يستقبل قبلة والناس خلفه، فأثناء الصلاة دارهم وجوه وكمل الصلاة. الجماعة اللي على عقيدته كملوا الصلاة عادي، لأنهم قوم لا يعتقدون. الشيخ دار كذا، الشيخ ما كانش اللي يعرف كلام الشيخ، صلاه عادي. كان عام واحد جديد كمل سلمنا، قال صح، وقال وش الصلاة هذه؟ قال اسكت اسكت لا تتكلم، الشيخ لا يعتذر عليه. قالوا بعدين يعني، قالوا الشيخ يعني لما يكبر ويدخل في الصلاة ما يصليش معانا، يروح للبيت في الكعبة، يصلي في الكعبة ما يصليش معانا. انت تشوف راه معانا ولكن هو في الكعبة. قالوا هذيك المرة ما جاش من الجهة هذه تاع الكعبة، جاء من الجهة الأخرى تاع الكعبة. ولهذا كان لزام عليه أن يستدير إلينا بوجهه، يعني الكعبة راهي بينهم وبين هذا الشيخ الأفضل المضل، نسأل الله عز وجل عفو العافية. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه وأن يسير على هذه الطريقة النبوية، إنما شفاء العي السؤال، ولكن ينبغي أن يحذر كذلك السؤال. يلا السؤال، الخطار يسأله، الجطار يسأله، الطوبي يسأله، لا، يسأل من يغلب على ظنه أنه أهل السؤال. إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، أي روش يسأل من مثل هذا اللي صلى بهم، هذا ليس أهل السؤال. روش يسأل المنحرفين الجاهلين، يسأل من هو على الجادة على الكتاب والسنة، هذا الذي أمر بسؤاله. ولهذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا سمى كتابه ذكرا وسمى سنة نبيه كذلك ذكرا. إذن من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية من هذه الصلاة، من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا في العبادات، ذكرنا التشهد وذكرنا صلاة الجنازة، من المواطن كذلك في الدعاء. في الدعاء لما ندعو ربنا جل وعلا، من الأدب في الدعاء، من الأدب في الدعاء أن يبدأ أو أن يقدم المسلم بين يدي دعائه التمجيد والثناء لربه تبارك وتعالى، ثم الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بمسألته إذا كان الدعاء دعاء مسألة، ثم يدعو ربه جل وعلا ويسأل مسألته. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو من غير هذه الآداب فقال أما هذا فقد تعجل، يعني تعجل في دعائه، فقد تعجل في دعائه. وسمع رجلا آخر كذلك يدعو ربه جل وعلا بهذه الآداب، بدأ دعاءه بتمجيد ربه وحسن الثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال مسألته، قال أما هذا فيقال له سل تعطى. سل تعطى يعني هذا أتى بآداب الدعاء. فمن المواطن التي يشرع فيها أو تشرع فيها الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام بين يدي دعائنا، يعني في مقدمة دعائنا أن نمجد الله، يا رب يا رحمن يا كريم يا منان، هذا تمجيد الله جل وعلا. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المواطن التي يشرع فيها تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب. في الخطب إذا قام من يخطب في الناس، وهذا من آداب الخطب، أن يستفتح الخطيب خطبته بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخطبه وخطب أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم كانت على هذا المنوال. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح الخطب أمر مشهور معروف عند الصحابة، أمر مشهور معروف عند الصحابة. وفي هذا أدلة على ذلك، من مثل خطبته الشهيرة، خطبة الحاجة التي فيها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خطب الصحابة التي البعض منها أو الكثير منها محفوظ في دواوين كتب الكتب التي جمعت آثار الصحابة، فهذه من المواطن التي تشرع أو تشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في كل مجلس من المجالس، في كل مجلس من المجالس، ما جلس قوم مجلسا قال عليه الصلاة والسلام لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي إلا كان في مجلسهم ترى، يعني نقصان نقيصة في ذلك المجلس. من الآداب أن نذكر الله جل وعلا في مجالسنا، في مجالسنا كلها، أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من آداب المجالس. ومن آدابها كذلك أننا إذا قمنا من المجلس ختمنا مجلسنا بذكر من الأذكار كذلك سنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الآداب العظيمة التي إعراضنا عنها كان سببا في وقوعنا في الكثير من المحاذير الشرعية والمعاصي والذنوب. هذه المجالس التي لا يذكر فيها الله جل وعلا، يكثر فيها اللغط ويكثر فيها اللغو وتكثر فيها المعاصي من الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، والنيل من أعراض المسلمين وما إلى ذلك من هذه الأمور التي عمت بها البلوى، والتي نسأل الله جل وعلا والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا عنها وأن يوفقنا للمجالس التي فيها مرضات ربنا تبارك وتعالى. من المواطن كذلك التي يشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد إجابة المؤذن، بعد إجابة المؤذن. وش معنى إجابة المؤذن؟ من يجيب؟ نعم غيرك، واحد برك قاعد يجيب، غير هذا الأخ، ها معلش، بعد فراغه من الأذان. أحسن، ماذا نقول؟ وبعدها أحسن، بارك الله فيك، يعني بعد الفراغ، فراغ المؤذن من الآذان، وبعض أهل العلم قالوا أن هذا خاص بغير المؤذن وليس هناك دليل التخصيص أو التفريق بين المؤذن وغيره، يعني كل السامع والمؤذن، إذا فرغ من الآذان عند قوله لا إله إلا الله يقول اللهم، والمؤذن السامع له يحاكي ألفاظ الآذان إلا في الحي على تين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الألفاظ الأخرى يعيدها السامع للمؤذن، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يسأل لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. وهذا من حقوقه علينا أن ندعو له الدعاء العام المطلق، وأن ندعو له أن يجزيه الله جل وعلا خير الجزاء، خير ما جاز به نبيا عن أمته، لأنه والله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه جاهد بالله حق جهاده، وأنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وأنه كان حريصا على خير أمته، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من المواطن إذن بعد الأذان، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. من المواطن كذلك عند دخولنا أو خروجنا من المسجد، بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم دعاء الدخول، وهكذا بالنسبة لدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا كذلك ثابت في السنة، وهو من المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من المواطن كذلك الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. هذا اليوم الذي اصطفاه الله جل وعلا عن سائر الأيام، وجعله أفضل أيام هذه الأمة، وهو اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق فيه آدم وفيه أنزل هذا اليوم يشرع لنا فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت، يعني أصبحت وأنت في قبرك عظاما بالية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لا تبلى أجسادهم. وبين كذلك أن الله جل وعلا جعل ملائكة من ملائكته يبلغون نبيه عليه الصلاة والسلام صلاة أمته عليه، هذا شغلهم، هذه خدمتهم، يبلغون صلاة أمته عليه بأسمائه. وهذا من الفضل العظيم في الصلاة والسلام على النبي الكريم، أن صلاتك تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبره، يعني بعد موته. هذا كيف ذلك أو ما إلى ذلك، هذا لا ندخل فيه، ولكن نعلم، وهذا الذي وردت به النصوص، أن الله جل وعلا يبلغ هذه الصلاة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته إلى قيام الساعة. هذه بعض من المواطن التي تشرح فيها الصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصلاة التي قلنا أنها عبادة من أجل العبادات، تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وهي حق من حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا. أردت من خلال بيان شيء مما يتعلق بها إتمام هذا الموضوع المتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لعلنا نكون قد استفدنا من خلال هذه الدروس، من خلال هذه الدورة المباركة، لعلنا استفدنا. ولا شك ولا ريب في ذلك أن معرفة والعلم بهذه الحقوق من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، وأن يحققها بعد ذلك، يعني أن يجمع فيها بين العلم والعمل، والعلم سابق للعمل، حتى يجمع بين الإرادتين. وكمال الإنسان، كمال المسلم في جمعه بين الإرادتين، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: الإرادة العلمية والإرادة العملية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يؤدي حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يرزقنا شربة من حوضه، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الله أعلم. إذا كان في سؤال أو اثنين معليش بعد ذلك نختم. الأخ الكريم يطلب كلمة بمناسبة رمضان. على كل حال ذكرنا الحمد لله جاءت المناسبة في الموضوع، يعني وذكرنا النص الذي كان فيه الجمع بين فضل الصيام وفضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وتكلمنا على هم. والأخ يقصد يعني التنبيه، معلش نحاول أن نغطر الحالة شوية، التنبيه على الاجتهاد على تلاوة القرآن والإقبال على فعل الخيرات في هذا الشهر الكريم المبارك. وهذا يعني لا شك ولا ريب ينبغي دائما وأبدا التنبيه والتذكير فيه، وأنه لا ينبغي لنا أن نفوت على نفسنا هذه الفرصة العظيمة المباركة، لأن الله عز وجل وفقنا هذا العام وأدركنا هذا الخير في هذا الشهر. ولا واحد فينا يضمن لنفسه أنه سيوفق إلى غيره من الرمضانات المقبلة. وفقنا إلى هذا نعمة من الله عظيم. السلف كانوا يعرفون لهذا الأمر قدره، ولهذا كما يروى عنهم كانوا يدعون الله جل وعلا قبل رمضان 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان. فإذا وفقوا لهذا الشهر واجتهدوا فيه حق الاجتهاد، دعوا الله عز وجل بعد ذلك، دعوا الله عز وجل بعد ذلك أن يتقبل منهم صالح أعمالهم في هذا الشهر المبارك. يعني كأن رمضان هو قطب رحى العام، العام كله عند السلف يدور حول رمضان وما فيه من الخير العظيم العميم. احنا ربما تشبهنا بالسلف أننا نتهيأ لرمضان، ولكن نتهيأ لرمضان على غير ما كان يتهيأ له أو فيه سلفنا الكرام. احنا نتهيأ نعم هذا يهيأ بتزيين البيت والآخر يهيأ بالأواني الجديدة والآخر يهيأ بالمحل والسلع المطلوبة في رمضان وهكذا. وجماعة نسأل الله لنا ولهم الهداية جماعة الدعوة إلى الإفساد والفساد في القنوات وما إلى ذلك يتهيئون لهذا الشهر بأنواع من المسلسلات وأنواع من الفضائح والمهلكات. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. السلف كان همهم واهتمامهم بهذا الشهر منقطع النظير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا يا إخوان في هذه الأيام والليالي المباركة حتى لا نضيع منها لحظة من زمان. نحن نسمع القرآن في كل ليلة متى نجلس لنتدبر في آية مما نسمعها من كلام ربنا؟ نسمع ولكن هل ينفع السماع وحده؟ لا بد من التدبر في هذه المعاني. والسلف فاقوا غيرهم بهذا بهذه النقاط فقط. ما كان عندهم كثرة أعمال ولا السلف. احنا في أيامنا ربما نعمل أكثر من السلف من حيث العدد. نعمل أعمال واحد ربما يصلي ما أدري يتنافسون يصلي التراويح وبعد يزيد القيام وبعد يزيد التهجد. السلف كما تقول عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والسلف كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرة والكبيرة ولا يخالفون أمره ولا سنته. كانوا لا يزيدون لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. نحن ربما نصل إلى 30 ركعة صح ولا لا؟ اللي صوموا يصلوا 20 وبعدين يزيدوا 10 أكثر من 30 ركعة أكثر من السلف. الناس يعتمرون ولا يحجون بكل عام أكثر من السلف. وما كان السلف حتى كبارهم أبو بكر ربما حج مرتين والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة الحجة الأولى والأخيرة. ولكن أين نحن من أولئك في قوة أعماله؟ ولهذا لما أراد أحد التابعين أن يبين هذا الفرق أشار إلى أمر مهم. ما فاقوا قال ما فاقوا غيرهم إلا بشيء وقر في القلب هذا الشيء اللي وقر في القلب الإخلاص لله عز وجل في الأعمال كلها صغيرها وكبيرها التدبر للمعاني لمعاني ما يسمعون. ولهذا من حسن تدبرهم أن أحدهم لو وقف يصلي في الصلاة لا يستطيع أن يقوم الناس لكثرة بكائه في صلاته. النبي عليه السلام في آخر أيامه قال موضوا أبا بكر فليصلي بالناس. جاءت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك نفسه من البكاء في الصلاة. لا يستطيع أن يتم صلاته لشدة بكائه. بكاء هكذا بكاء تدبر وتنعم للمعاني التي يقرأها ويتلوها كلام رب العالمين آية واحدة تستوقف أحدهم لا يستطيع أن يتم صلاته. قفوهم إنهم مسؤولون. توقف عمر رضي الله تعالى عنه وما أتم الصلاة بالناس. ابنه عبد الله بن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين توقف عن القراءة وما استطاع الإتمام حتى تقدم غيره ليصلي بالناس. هذه المعاني يا إخوان هي التي على الأقل نحن أكرمنا الله عز وجل أننا نقوم هذا الشهر المبارك ونكثر من سماع القرآن أن نأتي بهذه الفائدة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قبل يومين أقف على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو كلام عظيم في بابه كذلك. هذا الإمام الذي أفنى عمره في خدمة دين الله جل وعلا، علما وتعليما وجهادا وأمرا بمعروف ونهيا عن المنكر ومناظرة لأهل البدع والأهواء وردا عليهم وما إلى ذلك. يعني كأن الإنسان لو وقف على ترجمته وحياته لقال أن هذه ترجمة جماعة من الناس، ما هيش ترجمة رجل فرد ولكنه أمة، فرد ولكنه أمة. بارك الله جل وعلا له في عمره وفي علمه وفي عمله. هذا الإمام لما مات سجينا، مات مسجون في سجن القلعة بدمشق بوشاية الأشرار من أهل الأهواء إلى السلاطين، فأدخل السجن حتى مات فيه، وأخرج من السجن ميتا، جنازته أخرجت من السجن. يقول في آخر ما قاله في حياته، ينقل هذا ابن رجب عليه رحمة الله في طبقات الحنابلة، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني نقلا عمن أخذ عنه هذا، لأن ابن رجب لم يلتقي به وبينهما بون. يقول: أصبحت نادما على ما ضيعت من عمري في غير معاني القرآن. ما ضيعت، وش من ضيع من عمره؟ عمره كله جهاد وعلم وتعليم. قال: هذا ضيعت في غير المعاني، يعني لو أنني مكثت متدبرا لمعاني الكتاب لكان هذا أولى بي، لأنه لما اختلى بنفسه في سجنه وكما يقول هو عن نفسه أن خلوته عبادة لربه جل وعلا، وجلس مع كتاب الله جل وعلا، ولو أن عمره كلها كانت في تدبر معاني هذا الكتاب. فالواجب علينا يا إخوان أن نغتنم هذه الأيام. سأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. نعم. نعم بالطبع، إذا كانت امرأة يؤتى باللفظ الذي يناسب المرأة، عوض أن تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. ولكن في مثل هذا الحال أنا أنصح بالدعاء اللي ربما ما يحتاج الإنسان فيه لمعرفة الميت هل هو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا الدعاء أجمع أدعية الجنازة، فهذا أولى من غيره والله أعلم. لكن يبقى ما ذكرت نقلا عن أهل العلم أن التنويع هو السنة، يبقى هو السنة، يعني الإنسان ينوع بين الأدعية والله أعلم. وهي والله بهذه الصفة، يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه. وعلى كل حال يعني التزام هذا أنا لا أرى أنه هذا من الهدي، لكن إذا جت مناسبة وصلى الإنسان على النبي من غير أن يأمر الناس، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا الطريق دائما وأبدا نحن نمشي على قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا ما أثبت عن السلف في أثناء درسه وخطبته ومحاضرته قل صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. اكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل. تفضل. تسمية؟ اسماء الصحابة. الله لا حرج، ما سمعنا من أهل العلم من ينكر هذا، وهو معلوم عندهم جميعا، والعلم عند الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.